كل بقدر، كل يجري على ما قدر الله، ولكن الأدب حتى لا يظن بالله ظن السوء ممن قد لا يفقه ولا يعلم إذا سمع الكلام لأول وهلة، حتى يعلم كل سامع لهذا الكلام أن ما يصيب العباد يصيبهم من عند أنفسهم بسبب من أنفسهم وإن كان بقدر الله عز وجل. يقول: وكذا قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه إلى الشفاء. والذي يميتني ثم يحيين، أي هو الذي يحيي ويميت، لا يقدر على ذلك أحد سواه، فإنه هو الذي يبدي ويعيد. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهو الفعال لما يشاء. قوله عن إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وهذا سؤال يقول ابن كثير: وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكما. قال ابن عباس: والعلم. قال عكرمة: واللب العقل. قال مجاهد: والقرآن، يقصد بذلك ما يقرأ من الوحي، لا يقصد القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال في الحديث: إن داود خفف عليه القرآن فكان يقرأه حين يؤمر، حين يأمر بسرجه أن يسرج، ويعني إلى أن ينتهي من جلسته يكون قد انتهى منه، والله أعلم. كما أن القرآن يسمى زبورا، كما قال تعالى: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. سمى كتابا لأنه يكتب، قرآنا لأنه يقرأ. فهو على تفسير مجاهد: القرآن بمعنى كتابا يقرأ، وحيا منزلا يقرأ. قال السدي: هو النبوة. الظاهر أن النبوة سابقة على طلبه ذلك، لقوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فإنما هداه الله عز وجل فواجه قومه ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله: ألحقني بالصالحين، أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار: اللهم في الرفيق الأعلى. قالها ثلاثة. وفي الحديث في الدعاء: اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين. وقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير، كما قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد وقتادة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني الثناء الحسن. قال مجاهد: كقوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كقوله: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال ليث بن أبي سليم: كل ملة تحبه وتتولاه. وإن كان حقيقة الأمر أن المعتبر من الحب والموالاة هو حب المؤمنين وتوليهم، فليس البحث في حب وانتساب الملل الباطلة. وإن كان الموحدون من كل أتباع كل نبي يحبون إبراهيم ويتولونه، المؤمنون من أتباع موسى، والمؤمنون من أتباع عيسى، والمؤمنون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يتولى إبراهيم ويحبه. فإن قصد من كل ملة بهذا المعنى فهذا الذكر الحسن فنعم، وإلا فثناء الكفار ومدحهم لا عبرة به، وكذا حبه. يقول وكذا قال عكرمة، قال ليس من السليم كل ملة تحبوه وتتولاه، وكذا قال عكرمة. وقوله تعالى واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي، وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم. وقوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين، كقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، بمعنى أنه رجع عن الاستغفار بعدما مات أبوه على الكفر، فعلم إبراهيم عند ذلك أنه عدو لله، فعند ذلك تبرأ منه في الدنيا كما تبرأ منه في الآخرة. يقول وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه، قطع الإلحاق، قطع أن يقاس أن يقول نستغفر لآبائنا وأجدادنا الكفار اقتداء بإبراهيم، لا، قد قطع الله تعالى الإلحاق بذلك في ذلك، فقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى قوله وما أملك لك من الله من شيء، يعني قوله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، ليست لكم فيه أسوة. لماذا؟ لأنه قاله حين كان أبوه حيا، فلما مات على الكفر وتبين له أنه عدو لله تركه وانقطع منه، انقطع من الاستغفار، ترك الاستغفار، فلا يجوز لنا أن نتبعه على أمر هو قد تركه، لا يجوز لنا أن نتأسى به في أمر هو قد تركه وليس مستمرا عليه، لأنه كان في وقت معين. قال وقوله ولا تخزني يوم يبعثون، أي أجرني من الخزي يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم. روى البخاري عند هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه عليه الغبرة والقطرة. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، أعوذ بالله. هكذا رواه عند هذه الآية. وفي أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفردا به، ولفظه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقول يا إبراهيم انظر تحت رجلك، فينظر فإذا هو بريخ متلطخ بضبع متلطخ بالعذرة التي يعني تخرج منه العذرة الفضلات ضبع، وهو من يعني أخبث الحيوانات طعاما، وسخت صورة أبيه آزر إلى صورة هذا الضبع المتلطخ بالنجاسة. قال فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، حتى لا تألم إبراهيم عليه السلام ويتأذى من أن هذه الصورة صورة أبيه أنه يراه يعذب في النار، فلا يتأذى بذلك لأنه وسخ في صورة ضبع يظل على تلك الصورة ويلقى في النار. نعوذ بالله من النار. رواه أبو عبد الرحمن النسائي. وقوله ولا تخزيني يوم يبعثون عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقطرة، وقال له قد نهيتك عن هذا فعصيتني، قال لكني اليوم لا أعصيك واحدة، لا أعصيك ولا في مرة واحدة، سأطيعك في كل الأمور، لكن سبحان الله فات الأوان. قال لكني اليوم لا أعصيك واحدة، قال يا ربي وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد. قال يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، فأخذ منه. قال يا إبراهيم أين أبوك؟ قال أنت أخذته مني. قال انظر أسفل منك، فنظر فإذا ريخ يتبرغ في نتنه، فأخذ بقوائمه فألقي في النار. يقول هذا إسناد غريب وفيه نكارة، النكارة فقول أنت أخذته مني وقول فقد أخزيت الأبعد، والله أعلم، لأن اللي في الصحيح وصف أبيه بالأبعد. إلا أن يقصد نفسه أبي الأبعد يعني أبوه، لأنه سيكون عند ذلك بعيدا أبعد من غيره من الله عز وجل، والله أعلم. يقول والذيخ هو الذكر من الضباع، كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار كذلك. وقد رواه البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه غرابة. قال وقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون، أي لا يقل ورء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، ولا بنون أي ولو افتدى بمن على الأرض جميعا، ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان، إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين له والتبري من الشرك وأهله. ولهذا قال إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الدنس والشرك. قال المسيرين القلب السليم أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. قال ابن عباس إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب السليم أن يشهد أن لا إله إلا الله. قال مجاهد والحسن وغيرهما بقلب سليم يعني من الشرك. وقال سعيد بن المسيب القلب السليم هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريض. قال الله تعالى في قلوبهم مرض. قال أبو عثمان النيسابوري هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة. في قول إبراهيم عليه السلام فإنه عدو لي إلا رب العالمين، إظهار العداوة لآلهة الكفار وعداوتهم من أجل عبادتهم لها إلا رب العالمين. كما ذكرنا إما أن يكون هذا استثناء متصلا على أنهم كانوا يعبدون الله فاستثنى من كل آلهتهم ربه، إذا ثبت أنهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى مع الأوثان، وهذا ليس في آية من كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ما ذكر من الآية يدل على أنهم يعبدون النجوم وأنهم ليسوا على كتاب، ليسوا ممن يقر بوجود الله، خصوصا مع ما ذكر الله عز وجل عن النمرود عن الملك الذي أتاه الله الملك، فإنه زعم مضاهاته للرب سبحانه وتعالى. أو أن يكون الاستثناء استثناء منفصلا بمعنى لكن، فإنه عدو لي لكن أعبد رب العالمين، كما ذكره ابن كثير قال يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء. ربوبية الله سبحانه وتعالى للعالم كله دليل على إلهيته، وذكر إبراهيم عليه السلام بعض مشاهد الربوبية التي لا بد أن يظل المؤمن متفكرا في معانيها، لأنها توقظ القلب من الغفلة وتذكره بحقيقة أمره وبدايته ونهايته. فمظاهر ومشاهد آثار مشاهدة آثار الربوبية من أنفع ما يحتاجه العبد المؤمن، وهذا يستوجب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. نلاحظ هنا أن بعض هذه الأفعال أكدت بالضمير المنفصل هو قبلها، وبعضها لم يؤكد، لم يقل الذي هو خلقني فهو يهدين، ولم يقل والذي هو يميتني ثم يحيين، ولم يقل والذي هو أو الذي أطمع يغفر لي هو خطيئتي. ومن يتأمل هذه الأفعال يجد التي أكدت بالضمير المنفصل قبلها هي من الأفعال التي يوجد في الخلق من يدعي المشاركة أو المنازعة فيها، وأما التي لم تؤكد بالضمير المنفصل فهي التي لا يدعيها أحد مع الله عز وجل. فالخلق لا يدعيه أحد مع الله سبحانه وبحمده، لا يوجد من يقول أنا أخلق، حتى الذي قال أنا أحيي وأميت لم يقل أنا أخلق. وكل من يدعي معنى من معاني الربوبية لا يجرؤ أن يدعي معنى الخلق، وإنما يدعي معنى السيادة أو يدعي معنى التصرف بالضر والنافع والإحياء والإباتة. أما أن يدعي الخلق وهو من أخص معاني الربوبية وأوضحها فهذا لا يحدث، لا يوجد من يدعي الخلق. ولذلك في خلق الإنسان خصوصا لا يوجد من يمكن أن يدعي أنه خلقه، ولا يدعي هو نفسه ذلك ولا أبوه ولا أمه. الكل يوقن أنه لم يصنع شيئا في خلق نفسه. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون. فلا يوجد من ينازع في الخلق، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق. أما الهداية فكم من مدع للهداية أنه يهدي، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، الناس يدعون أنهم يهدون غيرهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع الهداية المختلفة، وهو سبحانه وتعالى متفرد بها جميعا. والخلق قد يكون بعضهم سببا لهداية غيرهم بإذن الله سبحانه وتعالى وتقديره. لو تأملت معنى الإطعام والسقياء لوجدت أن الكثيرين ينسبون لأنفسهم أو يعتقدون لغيرهم أنهم يطعمونه ويسقونه. يعتقد الكثيرون أن رزقهم بيد فلان، أن طعامهم وسقياهم من عند الكبير الملك الزعيم، أنه يريد أن يأكل ويطعم عياله، فلذلك هو يتبع، لأن الطعام يأتي من عند البعض المتجبر المتكبر. فلذلك ناسب أن يؤكد بأنه هو الذي يطعم ويسقي. وكم من الآباء مثلا ينسبون لأنفسهم أنهم الذين يطعمون أبناءهم وبناتهم وخدمهم، وربما ظن البعض أنهم يتحكمون فيهم بسبب ذلك. والشفاء البعض قد ينسبه للطبيب وقد ينسبه للدواء. ولذلك قال عز وجل عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أذهب الباس رب الناس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاءك، اشفي وأنت الشافي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، لا بيد أحد. فناسب نفي جعل الشفاء بيد غير الله أن يؤكد الشفاء هنا بأنه هو الذي يشفي. والذي يميتني ثم يحيين. البعض قد يقول: قد ادعاها النمرود، فلماذا لم تؤكد؟ نقول: بترتيب ثم لا يدعيه أحد. الذي يميتني ثم يحيين، ماذا ادعاه النمرود؟ قال: أنا أميت هذا الإنسان بأن أقتله، وأحيي هذا بأن أتركه حيا. أما يميتني ثم يحيين فهذا من يدعي؟ المنكرون للبعث لا يقرون ببعث أصلا، ولا يدعي أحد أنه يميت ثم يحيي. وأما المقرون بالبعث فجميعهم يقر بأن الله وحده هو الذي يبعث من في القبور. الذي يميتني ثم يحيين، فلا يوجد من يدعي الإماتة ثم الإحياء لنفس الشخص، وإنما يشغب البعض لأنه يملك أن يقتل من يريد فيميته، ويترك من كان حيا فيحيا بذلك. وأما ادعاء أنه هو الذي أحياه من البداية فهذا باطل، وهذا الذي قصده إبراهيم في الحقيقة، أن ربي الذي يحيي ويميت، ليس أنه يحيي البعض ويميت. الله الذي أحيا الإنسان من العدم ثم هو الذي يميته ثم هو الذي يحييه يوم القيامة. فشغب النمرود وحاول يعني التغطية على الحجة بأن زعم أنه يميت بعض الناس ويحيي بعضهم، والحقيقة هذا الذي أحياه بزعمه أهو الذي وهبه الحياة؟ قطعا وقيلا لا. ولذلك نقول أن إضافة أن ترتيب الإحياء بعد الإماتة لا يدعيه أحد، ولا يوجد من ينسبه لغير الله سبحانه وتعالى. وكذا مغفرة الخطايا يوم الدين، فهي لا يملكها إلا الله وحده لا شريك له. المقرون بالبعث يقرون بأن الذي يغفر الخطايا هو الله، والمنكرون له لا يقولون بالبعث أصلا. ولذلك لم يحتج إلى التأكيد بالضمير المفصل، والله أعلى وأعلم. كما ذكرنا حاجة الإنسان، حاجة المؤمن إلى أن يستيقظ قلبه، لأن يظل مستحضرا لآثار الربوبية في خلق نفسه، في أنه كان عدما ثم أوجده الله. وقد ذكر الله عز وجل المعنيين الخلق والهداية في قوله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وكلاهما أمر عظيم يحتاج الإنسان إلى تدبره. كيف خلق الإنسان؟ كيف خلقت؟ كيف وجدت من العدم؟ كيف كنت ماء مهينا ثم تحولت مرة بعد مرة في بطن الأم، خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث؟ ومن يتأمل يجد أن الله سبحانه كما تفرد بالخلق تفرد بالهداية. الجنين يهدى وهو في بطن أمه، أنواع من الهدايات لا يدريها الناس ولا يشعر بها أحد، بداية الهداية. وقد ذكر ابن كثير هذا المعنى في الهداية في تفسير الآية ولم يذكر غيره، يقول الذي هو الخالق الذي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، وهذا في الحقيقة الهداية العامة كما ذكرنا. الإنسان يحتاج إلى هدايات من الله سبحانه وتعالى وهو جنين في بطن أمه، في الطفل الذي يولد عارزا عن الرضاع بسبب أنه لم يتعلم المص في داخل البطن، وهذه مشكلة عويصة وربما تؤدي إلى وفاة الطفل في كثير من الأحيان، بل ضعف المص، ضعف المص فقط يمكن أن يكون قاتلا. مجرد الإنسان يعني الطفل يولد ضعيف المص، تعد له الثدي ما يعرفش، لا بد أن يتعلم هذا في مص السائل الأمنيوزي حول الجنين وهو في بطن أمه، والحركة دي حركة عجيبة معقدة، ولكن والإنسان بالتأكيد لا يفكر فيها ولا يحسنها، عشان يمص كده فتلاقي عضلات بتنقبض وعضلات أخرى بتنبسط ويعقبها بعد كده بلع، علشان إيه الحرق اللي تمص ده بتأثير العضلات اللي هي حصل فيها انقباض أدت إلى وجود ضغط منخفض داخل تجويف الفم بالنسبة إلى ضغط الثدي، يقوم اللبن يتحرك من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض، وده بدرجة محددة، يعني الفرق بين الضغطين لو قلنا لو كان ضعيف ما يحصلش انتقال، لازم يكون بدرجة محددة على قد المصة، والمصة دي حاجة عجيبة أنها هي دي اللي تصلح أنها تبتلع مرة واحدة، ولو كانت أكتر شوية وجت كمية كبيرة تقوم يشرق وما يعرفش يبلع، والكمية ممكن تخنقه ممكن تسد القصبة الهوائية لو هي كمية كبيرة. فسبحان الله إن دي منضبطة انضباط وهداية، أظن بالتأكيد إن الجنين لا يحسن شيئا من ذلك. طب الأم هي اللي عرفته؟ ما كانش بقى وجد هذه النوعية من الأجنة المولودي اللي بيتولدوا وهو ايه ضعيف المص او لا يحسن المص، لا يستطيع الرضاع، يقعدوا يحطوا له بقه علشان يستمر. دي هدايه، هدايه من الهدايات، هدايه الولاده كما قال سبحانه وتعالى في سوره عبس، قال سبحانه وتعالى فلينظر خذ الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. في أحد معاني ثم السبيل يسره كيف نزل من بطن أمه، هو الحقيقة أنها أعم من ذلك، بس بداية الهداية في أنه إزاي بينزل من بطن أمه، أصلا بيجي عند مرحلة معينة مع انفتاح عنق الرحم وتوسعه يبدأ ينزل الجنين، وبعد كده يروح جاي لافف 45 درجة ويقعدوا بيعملوا نظريات لغاية النهاردة في ايه اللي بيخلي الراس تلف 45 درجة، لسه بذكرها كده عشان الراس عشان يبقى وجه الطفل اللي بيتولد الى ظهر امه، ودي اللي بتسهله انه يروح جاي عامل راسه كده يروح جاي ايه خارج بره الجهاز التناسلي المرأة، بره رحم، بره مهبل المرأة، وإلا في الرفعة دي هي اللي بتسهله. وإذا كان نازل بالمؤخرة يلف 135 درجة في اتجاه تاني، حاجة عجيبة جدا، يقعدوا يقولوا العضلات بتعمل كده، هي بص يلاقوا الرأس لوحدها لفت، الأم بتقوله لف، الأم بتقوله ولا الأب بيقوله لف، الدكاترة يخلوه يلف لو هما ما رضاش يلف، تبقى مشكلة وتبقى فيه خطورة وبيستسيروا وجهين فاتحين بطنها، لكن هي هداية معينة، هداية من الله سبحانه وتعالى. ثم هداية أخرى بمجرد ما يبدأ الإنسان يمس يعني جلده الهواء فيصرخ، دي هداية، وإلا فهذا الشهيق والزفير القوي جدا يحتاجه لفتح الرئتين، لو ما حصلش هذا الشهيق والزفير القوي جدا اللي هو الصراخ يحصل له إن الرئتين تفضل منقبضة على بعضها، وربنا سبحانه وتعالى يقدر إن الشيطان ينسى يطعن في ايه في ابن ادم عند ولادته بالغيظ، وهو في الحقيقه يجعله الله ايه نافعا له من حقد الشيطان وحسده لابن ادم، يطعن فيه عند ولادته يوم يصرخ يستهل صارخا من غيظه، ويجعله الله عز وجل شيئا ايه نافعا له، وهو بيتالم بس لنفعه، ولذلك أول ما الطبيب يسمع صوت الطفل يطمئن أن كل المعطيات بتاعة الحيوية بتاعته جيدة من علامة الهداية من الله عز وجل وتوفيق وتقدير أسباب خارجة عن إرادة الإنسان من طعن الشيطان في جنب ابن آدم حتى يستهل صالحا. ومن لا يحصل له ذلك يحصل له أضرار عديدة، فهي هداية ثم هدايات بعد ذلك، هداية إلى ثدي الأم أن يحسن أن يمسك هذا الثدي كما كان يمص السائل الذي حوله في الرحم، فيتعلم كيف يمص الثدي وكيف يبتلع الطعام، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة في الهداية. ثم الهداية بعد ذلك خطوة بخطوة، الهداية إلى أن يعرف من حوله، يعرف وجه الأم ويعرف وجه المقربين، ثم يبتسم، ثم يتعلم الكلمات، حاجة لا قدرة للإنسان على شيء من ذلك. تخزين مفردات الكلمات عمر سنتين أو سنة ونص، يقعد يسمع الكلام الأب والأم ما يلعبوه في الحقيقة، مش قصدهم ان هم ايه يعلموه، هم فرحانين بالولد او بالبنت، المهم ان هم يقعدوا يتكلموا، كلامهم ده يقعد يتخزن. ولذلك اللغة بتتكون ازاي، اشمعنى ده بيتكلم انجليزي وده يتكلم الماني وده يتكلم عربي وده يتكلم صيني، لانه هو بيخزن مفردات العقل الانساني محطوط في خزانة عشان تخزن مفردات معينة، ويبدأ الطفل بعد ذلك ايه يخزن مفردات كثيرة جدا لغاية ما تبقى هذه اللغة المتكونة ويستعملها بعد ذلك خلال سنتين، ويستطيع تكوين جملة تامة بلغة أهله. هداية من الله عز وجل، هداية إلى طريقة القيام وطريقة القعود وطريقة التقلب، هدايات عجيبة يعني. بعد ذلك الجري والمشي ونمو العقل وإدراك ما حوله واستطاعته تعلم أشياء كثيرة جدا مما يمكن أن يتعلم، إلى أن يتعلم كيف يأتي الرجل الذكر الأنثى التي فسرها بها جماعات من العلماء، والذي قدر فهذا قال قدر يعني كي هذا الذكر كيف يأتي أنثى، ودي أصلا في الحيوانات المختلفة الكائنات المختلفة وكل له هداية، تجد كل حتى الأسماك لها هدايات في هذا، والحيوانات والحشرات وكل شيء له هداية، هداية عامة. ثم هناك هدايات، هداية بالبيان لما يحتاجه المكلف، دي بقى خاصة بالإنس والجن، هداية البيان والإرشاد إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى وإلى ما يسخطه أباه، هداية التشريع التي لا يعني تختص بمؤمن دون كافر، بل هي هداية للجميع كما قال تعالى وهديناه النجدين، فالله بين للخلق هدايتهم ما يسيرون به على طريق الهدى ونجد الخير، وما يسيرون به على طريق الضلال ونجد الشر، هداية البيان والإرشاد، وهذه خاصة بالمكلفين. ثم هناك هداية أخرى خاصة بأهل الإيمان، وهي تقليب قلوبهم بيد الرحمن سبحانه وتعالى، أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه وزيغه، هداية التوفيق والإسعاد، هداية بعد الهداية العامة هداية خاصة، وهي تستلزم هداية إجمالية وهداية تفصيلية. هذه الهداية حتى تحصل للعبد تستلزم عدة أمور، أولا كما ذكرنا هداية إجمالية حتى يختار طريق الحق إجمالا، يختار الدين دين الحق بدلا من اختيار دين الباطل، لأنه إذا اختار دين الباطل أغلق عليه كل تفاصيل الحق، ولهذا لا اختار دين البوذية دين يهودية دين نصرانية، يبقى أغلق باب الإسلام على نفسه عن نفسه، أصبح لا يبحث عن تفاصيل هذا الدين فيحرم. فأما من هداه الله لهداية الإجمالية فدخل في الإسلام فيحتاج إلى هداية تفصيلية حتى يعلم ماذا يحبه الله عز وجل، لأن أهل الإسلام أيضا بينهم اختلاف وتفرق، فيحتاج إلى هداية تفصيلية في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق، وأن يفهم ما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يهدى إلى دين الحق من ذلك. ثم يحتاج إلى هداية أخرى في محبة هذا الحق، في محبته حتى يحب، وإلا فكم من أناس ظهر لهم الحق فأبغضوه وكرهوه والعياذ بالله بعد أن علموه لا يطيقونه بغضا وحقدا وحسدا مع أنهم علموا به واستيقنته أنفسهم بسبب الظلم والعلوم. فالذي انكسر قلبه لله عز وجل وتواضع له حتى قابل الحق وانقاد له وأحبه فهذه من الله عز وجل هداية توفيق له. ثم بعد محبته فإنه يحتاج إلى هداية إرادته أنه يريده ويعزم عليه، وإلا فكم من محب عاجز لا يختار السير في طريق الحق، يقول لك والله أنا نفسي، أنا بحب الخير، أنا نفسي أقعد معاكم في المسجد، نفسي أبطل سجاير، نفسي أبطل مخدرات، ما بحبش اللي أنا فيه ده والعياذ بالله. وماذا يصنع؟ مدمن، يحب الجامع وما يجيهوش والعياذ بالله، ويحب الخير ولا يفعله، ويكره الشر ويفعله، يقول لك الله يخرب بيت السجاير والعياذ بالله. هذا نوع من الناس يكره الأمر، يكره الشر ويأتيه والعياذ بالله، ونفسه يبطله، ما عندوش عزيمة، ما عندوش إرادة، إرادته منهارة رغم أنه يتمنى أن يكون على الخير. ولا شك أن حبه للخير أفضل من الذي يبغضه بكثير، اللي يبغضه ده حاجز آخر، عشان يعني اللي بيحب الخير يوشك أن يفعله، ولكن لابد من عزيمة. ولذلك الإنسان لما يتدبر ذلك ويسأل الله اهدنا الصراط المستقيم، أسأله كل هذه الأمور وهو يحتاجها خطوة بخطوة، لا يعني يستغني عن الله عز وجل طرفة عين في كل أمر من أمور يحتاج إلى هداية، كل تصرف التصرفات، يعني لأنه أحيانا يرى الحق في يعني في في في مسألة ويغيب عنه في مسألة أخرى، فهو لا يستغني عن الله طرفة عين بعد أن يريد الخير، يحبه ويريده، يعلمه إجمالا وتفصيلا وفي موقعه الذي هو فيه ويحبه ويريده، يحتاج إلى هداية حتى يفعله، لأنه أحيانا يريد ويعجز عن الفعل، يمنع من الفعل، تكون هناك عوائق من داخله أو من خارجه تصرف إرادته بعد أن انعقد العزم، فينحل ذلك العزم بعد أن كان آتيا للخير انصرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلم يفعل أو منع، واحد كان جاي عطله معطل، شاغله شاغل، المرور وقف، ضرع من الخير مع أنه كان يريده. واحد بيحب يصلي الفجر وناوي يصلي الفجر وزبط المنبه وبعدين ما سمعش المنبه وبعدين ما صحيش الفجر، راحت عليه صلاة الفجر، احتاج إلى هداية فيه حتى يفعل، وبعد ما يفعل محتاج إلى هداية حتى يثبت ويستمر على الخير، لأن اللي وصل للخير زي وصل لقمة الجبل صعب، ليس كل من يصل يستمر، يستمر على الخير دون أن يفتن، دون أن ينزل، دون أن يسقط. وإلا فكم من أناس بلغوا مبالغ في العلم ثم نازلوا بعد ذلك وتركوا الحق الذي علموا، يقول كلاما اليوم ينقضه غدا، يخالفه بعد حين، يكون على طريق الحق والهدى يفتن بعد ذلك، نسأل الله فيها، تأخذه الدنيا بعد ذلك، فيحتاج إلى هداية إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يوم القيامة يحتاج إلى هداية إلى طريق الجنة، ويدخلهم الجنة عرفها له. وإلا فهذا الأمر ليس إلا لله وحده لا شريك له. فمن يتأمل الهدايات التي يحتاجها الإنسان يعرف أنه فعلا والله لا يملك لنفسه شيئا منها، وإن الهداية له وحده لا شريك له، الذي خلقني فهو يهدين. مع إن كم من الناس يزعم اتبعوني يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو على أضل ضلال والعياذ بالله وأخبث طريقة، ومع ذلك أزعم أنه هو الذي يهديهم إلى طريق الرشاد، نعوذ بالله، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو الذي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فالإنسان فعلا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك لنفسه شيئا من الهداية، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. طريقة ابن كثير رحمه الله فيها إرشاد لطريقة القرآن في التفكير في مسألة الطعام والسقيا، لما ذكر قال بما الذي هو خالقي ورازقي وسخر وأسر من الأسباب السماوية الأرضية، فساق البزد وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد. طريقة التفكير دي هي التي يحتاجها الإنسان. قال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ذكر الخلق ثم ذكر الإيه؟ الرزق، مش كده؟ كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، وبعدين أفرأيتم ما تحرثون، لأنه قال: الذي خلقني فهو هدين، والذي هو يطعمني ويسقين، ويسقين بعد الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون. دي طريقة القرآن ترشدنا إلى التفكير في هذه الأشياء التي تجبر الإنسان لو فكر بهذه الطريقة على الاعتراف بفقره وعجزه، وأنه لابد أن يعبد الله. لماذا؟ لأن أحدا لا يصنع هذه الأشياء، حتى الذين يأتونه بالطعام، هو أبوك اللي جاب لك الفلوس اللي أكلت بيها، أو العمل اللي انت اشتغلته اللي انت جبت منه فلوس عشان اشتغلت بيه، عطوك المرتب فروحت جبت الأكل. طب والأكل من الذي صنعه؟ من يملك أن يجعله كذلك غذاء؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. نبات يطلع جنب نبات نافع جدا، وجنبه نبات سام تخرج منه سموم قاتلة، لو أكله الإنسان أو الحيوان لا بات من السم الذي فيه. كثير جدا من النبات نباتات سامة، أسماك سامة مما يطعم الإنسان، كما ذكرت لكم في المرة السابقة الناس أكلوا سمك، أكلت سمك إيه؟ باتوا منها الأسبوع اللي فات في الغردقة، سمكة سامة موجودة بيصطادوها الصيادين، تتغذى على نوع من الطحالب السامة ترفع درجة السمية، والسمكة تاكلها ما تحصلهاش حاجة، والسم بقى ايه جواها، والعياذ بالله. يطعمها احد يهلك. النباتات المخدرة الحشيش والافيون هي في الحقيقة سموم، الدخان سموم في الحقيقة، مواد سامة فعلا. السجائر زي العبوة بالورق من أوراق التبغ اللي فيها 95 مادة سامة. ها؟ لا القهوة مش سم، لكن في مواد أصلا تنبت كمواد سامة. من الذي جعلها كذلك؟ الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزرع يجعله حطاما، يجعله مادة لا ينتفع بها الإنسان، يجعله فحما حطما شيئا جافا لا يتهضمه معدة الإنسان. فالله هو الذي يطعم العبد، والذي هو سبحانه وتعالى يجعله ينتفع بهذا، وهو سبحانه وتعالى الذي يسقيه، ينزل الماء حيث شاء سبحانه وتعالى، ويسير الماء في مسارات عجيبة طويلة إلى أن يصل إليك ميسرا بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين. أحوال الإنسان للمرض بلا شك يحتاج الإنسان أن يتدبر حاله عند المرض ليدرك عجزه وفقره وعجز العباد جميعا. تخيل بقى لما الإنسان يفكر كده، طب الصنم ده، الصنم اللي الناس بتعبده ده، البقرة عملت ايه؟ خلقتك، هدتك، أطعمتك، سقتك، دي هي أصلا اللبن ده بيخرج فيها رغما، على زي ما الأم بتلاقي اللبن هو اللي طلع، ولا في أم هي اللي بتقول اللبن انزل وما تنزلش، ده هرمونات عمالة تتحرك فيها بتهيئ صدرها لإنزال اللبن بعد الولادة. والبقرة كده بالضبط، البقرة كذلك. فهؤلاء الذين يعبدون الأوثان لهم من هذه الأشياء شيء، والله أدلة زي الشمس في أن الله وحده المتفرد بذلك. الذين يعبدون المسيح الذي مات 3 أيام على زعمهم، فمن كان يرزق العالم ويطعمه ويسقيه، ومن الذي خلق المواليد الذين ولدوا في هذه الأيام 3 التي كان فيها على الصليب ميتا ثم غلب الموت كما يزعمون، لكن خلال هذه 3 أيام بالتأكيد ولدت نساء. من الذي خلق؟ من الذي أحيا؟ من الذي أطعم الناس وسقاهم؟ سبحان الله، والله عجب. لا يمكن أن يقبل في أي جواب من هذه الأجوبة إلا أن الله الذي فعل ذلك. وإذا مرض فهو يشفي، فالذي يشفي من المرض هو الله وحده، لا الطبيب ولا الدواء، وإن كانت هذه أسباب، هو الشافي سبحانه وتعالى من خلال الأسباب، وأحيانا بلا أسباب بحيث يعجز العباد فيفعل الله عز وجل ما يشاء. والذي يميتني ثم يحيين، والموت يذكر بالبداية والنهاية، ويذكر الإنسان بالآخرة، لأن القبر أول منازل الآخرة. ويتذكر البعث، لأنه الموت حقيقة يقينية إذا أدركها الإنسان أدرك أن البشر مبتلون، أنهم مختبرون، لا يملكون لأنفسهم شيئا، يأتون ثم يرحلون، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. فيتذكر كما كانت هناك بداية أن هناك حياة أخرى، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شهود الخطيئة ورجاء وطمع في رحمة الله ومغفرته، وهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين من أعظم أسباب النجاة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ابن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويطعم الطعام، هل له من شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما في حياتي لم يعمل هذا ليوم القيامة. نسأل الله أن يغفر لنا خطايانا يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قوله تعالى شاكرا لأنعمه، جمع نعمة، نعم أو جمع نعم، ضمن هذا جمع الجمع لشهود كثرة نعم الله عز وجل. هل يجوز اعتزال أهل المعاصي بعد عدة محاولات الإصلاح لهم؟ نعم، يشرع ذلك إذا لم يعد هناك نفع من الدعوة والتذكير، لا خاص ولا عام، لا عاجل ولا آجل، لا على المحتسب عليه ولا على غيره. فعند ذلك فتول عنهم فما أنت بملوم، نبحث عن غيرهم ونقضي الوقت مع آخرين. إنسان التذكير يزيده إعراضا نبتعد عنه. هل يكون هذا اعتزال مع الأهل والناس أم للأهل حالة خاصة؟ هذا الاعتزال لكل من فقد رجاء هدايته كما ذكرنا، أو رجاء انتفاعه بالذكرى بأي نوع، يمكن أن يكون مع الأهل أو مع الناس، لكن من كان مسلما يرجى فيه الخير دائما. كيف نجمع بين فعل إبراهيم وقوله وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام من خالط الناس وصبر على أذاهم خير مما لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم؟ قد صبر إبراهيم، خالطهم وصبر على أذاهم مدة طويلة، وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فتولى عنه فأعرض عنه. هناك قوم بعد أن لا يعني يظهر انتفاع بالدعوة إلى الله يعرض عنه، كما فعل المؤمنون من يعني في قصة القرية التي ذكر الله التي كانت حاضرة البحر، بعد أن ذكروهم وقالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون، لما تحقق الأمران اعتزلوهم في جانب، اعتزلوا جانب القرية. حكم وضع المصاحف في كراتين فارغة خاصة بالسجائر لا زالت عليها أسماء وصور السجائر، لا ينبغي أن يفعل ذلك، ينبغي أن تصار المصاحف وتوضع في كراتين يعني أثناء نقلها مهيئة لذلك، وكتب العلم يعني ربما يكون أهون شوي، لكن الأصل فعلا أنها لا تكون كذلك. للأسف من كتر كراتين السجائر، علم السجائر كراتين جامدة يعملوها من أجمل الحاجات، وهي أنصب حاجة بيلاقوها الناس، لكن ينبغي أن نبحث عن غيرها. يشيل الطبع المكتوب عليها ويحط ورق ولا حاجة، عنده حساب في البنك، عنده في حسابه مبلغ من المال بلغ النصاب، هل يشترط لزكاة مرور الحول على المبلغ كاملا حتى أخرج الزكاة، أي مضي 12 شهرا المبلغ ينقص؟ إذا بلغ الزكاة في يوم ما، هذا اليوم يحسب مرور سنة هجرية على هذا اليوم، طالما لم ينقص عن النصاب طول الحول، وزيادته ونقصانه أثناء الحول لا يعتد بها، العبرة بما يكون عليه بعد مرور حول. يعني يوم ملك النصاب مثلا كان يوم 20 ربيع الأول من هذا العام، يوم ملك قدر 595 جرام من الفضة، قيمة 595 جرام من الفضة. اليوم ده يعرفه، جه 20 ربيع الأول من العام الذي يليه يشوف الموجود. هم كانوا بلغ نصاب كان حوالي 3000 جنيه مثلا، لقاهم في اليوم 20 ربيع بعد سنة 10000 جنيه منهم فلوس جاي امبارح، يخرج على المجموع طالما لم ينقص عن النصاب. نقص عن النصاب بقى أثناء السنة ورجع اكتمل تاني، يبقى يوم ما اكتمل تاني هو ده اليوم اللي يبدأ يحول عليه ايه، يحسب الحول عليه. وهذا اذا كان النماء من جنس الاصل وليس من نمائه، الزيادة المال المستفاد، المال المستفاد من جنس الاصل وليس من نمائه، فهذا القول هو الراجح الذي ذكرته وهو قول الحنفية. ومن أهل العلم من يقول كل مبلغ له حوله، وده تكليف بما لا يطاق ولا يطبقونه هم ولا غيرهم. أعني هذا الذي يعمل كل يوم بيشتغل في الحقيقة كل يوم بيستحق مبلغ من المال، حتى الموظف وإن كان بيقبض كل آخر شهر لكن في الحقيقة كل يوم بيستحق إيه؟ جزء من الأجرة لكل يوم بدينه بيخصبه منه يوم. فالواجب عليه ان هو يحسب لكل يوم ايه زكاته. طب واحد دلوقتي بيشتغل اجير بياخد الفلوس كل يوم بيصرف منها شويه ويحوش شويه، عند الشافعيه والحنابلة اللي بيقولوا كل مبلغ نصابه طالما فوق حوله، حتى لو طالما هو فوق النصاب هيقول ان العشرة دي اللي هياخدها النهارده حوشها، يبقى العشرة دي لها ايه زكاتها بعديها، يبقى عليه زكاه كل يوم في في في في, في السنه، وهذا فوق الطاقه. وقد قال عثمان هذا شهر زكاتكم، ده دليل ان في شهر يؤدي الناس فيه ايه الزكاة بتاعتهم بعد اخراج الديون على المعتاد. عندما غالبا جات لهم مثلا اعطيات ملك النصاب في هذا التوقيت. الغرض المقصود بمذهب الحنفية في هذه المسألة وهو المال المستفاد من جنس الاصل وليس من نمائه هو الراجح. واما اذا كان من نمائه كالذهب مثلا ارتفع وغلي مثلا، فهذا اصبح مال ايه اصبح ازين، او عروض التجارة حصل منها نماء في اصلها يعني بسبب العمل فيها وزادت قيمتها، فهذا بلا نزاع يجب عليه بحول الاصل. الذي من نمائه يجب بحول الاصل اتفاقا، الذي من جنسه وليس من نمائه فيه الخلاف، والراجح أنه يحسب كما ذكرنا. يجي يوم 20 ربيع اللي هو يوم ملك النصاب بتاعه ويشوف الموجود كام حتى اللي جاي له مبارح ويطلع عليه 2.5%، يطلع الدين الأول، الدين يخرجه قبل ما يخرج الزكاة. هو عليه دين، الفلوس اللي موجودة دي مش بتاعته، اللي أعطاه الدين هو اللي هيسددها، هو اللي هيطلع الزكاة. هذا الدين زكاته على صاحبه حين يقبضه أو مبكرا. يقول سمعنا في بعض أحد الدروس لكم أن دواء قوم لوط، أن داء قوم لوط داء خطير جدا وصعب علاجه. ما هو علاجه؟ علاجه الالتزام الصادق. قوم علاج الشذوذ الجنسي ليس له علاج إلا في الدين، لا يمكن أن يعالج إلا بالدين، التوبة الصادقة إلى الله والالتزام. وقد ذكرنا في مرات متعددة ما يعالج به هذا الداء. طبعا الزواج من أعظم ما يعالج به هذا الداء، إنه قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فمن أراد يعني هذا العلاج من هذا الأمر أن يفكر في الجنس الآخر بدلا من أن يفكر في الجنس المماثل، ويتزوج ويجتهد في الممارسة الطبيعية التي سوف تغير طريقة تفكيره ومزاجه، حراسة الخواطر، الابتعاد عن أسباب هذا المنكر. هل فتنة الأمر الداخلة ضد هذا الداء هي هذا الداء مش داخلة ده هو ده الداء ده هو الميردان الذين ليس لهم يعني لحية هم أشد يعني مظاهر هذا الخطر. بعض الناس يقول هي طبيعية كفتة النساء ينبغي اجتنابها. حقيقة أن هذا الداء في كثير من المجتمعات التي فيها هذا الانحراف يحصل تلقائيا. بعض العلماء يقول الأبرد كالمرأة الأجنبية يشتهى طبعا، لا الحقيقة أنه ليس كذلك. الحقيقة أن هذا بسبب انحراف في المزاج والفكر. الرؤية والحلم، الحلم من الشيطان والرؤية تعم ما كان من الله أن يريه الملك ما شاء الله، أو ما كان من حديث النفس، أو ما كان من الحلم من الشيطان. كل الرؤية تعم هذا كله، أما الحلم فهو الذي من الشيطان. حكاية 16-3 دي، حكاية 16-3 أقول لك إنه حصل في غزة، لا ده 16-3 كانت نبوءة لحاخام يهودي من أكثر من 100 سنة بيقول إن بناء الهيكل الثالث المسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام، وهو الصحيح أن المسجد الأقصى بناه إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب، وأنه جدد بناه سليمان عليه السلام، لكن اليهود يعتمدون أن الهيكل بناه سليمان ثم هدم ثم بني مرة أخرى ثم هدم، ومن ساعتها لم يمنع وبني مكان المسجد الأقصى، فهم يريدون هدم المسجد الأقصى لبناء هيكل سليمان، والحقيقة أن المسجد الأقصى هو الذي بناه سليمان. الغرض أنه تنبأ هذا اليهودي الحاخام ده بأن بناء الهيكل هيكون 16-3، فهم اليهود عايزين يعملوا حاجة، و 16-3 طبعا من النبوة مش نفع، 16-3 مش هيلحقوا يبدو إيه، مش هيعملوا حاجة، بس عايزين يعملوا أي حاجة يقولوا آه بدأناه عشان ما يأسوش، وهم في شاء الله مش لن يتمكنوا من ذلك بإذن الله تبارك. ليس لأجل أنه المسجد الأقصى ممتنع أن يهدم، لا، الأمر ده ليس له مثل ما للمسجد الحرام والمسجد النبوي من خاصية أن الله حفظهما إلى يعني قبيل قيام الساعة، وإن الكعبة مش هيهدمها حد إلا ذو السويقتان من الحبشة بعد زوال الإيمان من الأرض، لكن المسجد الأقصى ممكن يحتمل قد حصل له ما هو شر من الهدم في وقت من الأوقات. أيام الصليبيين كان إيه؟ كان مزبلة وكان مرفوع عليه صليب، لكن نقول أن أستبشر خيرا بأن اليهود لن يتمكنوا من ذلك، لأن الصحوة الإسلامية في أجزاء العالم الإسلامي ويعني في روح الجهاد القائمة بإذن الله تبارك وتعالى وروح المقاومة يعني تجعلهم يعني لا يغترون بمن يواليهم من المنافقين، ولو حدث ذلك فيعني سيكون هناك بلا شك يعني أحوال أخرى، فسوف يعني يتحول هذا إلى أعظم الشر عليهم والضرر بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الشعوب الإسلامية يعني بلا شك قد سئمت يعني نوع النفاق الذي يفرض عليها والخضوع والخنوع لأعدائها، وبفضل الله عز وجل هناك نوع من الصحوة في كل مكان. صحيح أنها لم تبلغ قوتها ومداها حتى تؤثر في واقع المجتمع، لكن رويدا رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وكل يوم يزداد المسلمون روح يعني في روح المقاومة والجهاد والعزة والكرامة. نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان، وعلى أي حال لابد من إيقاظ المسلمين للمخاطر التي يخطط لها اليهود، على الأقل أن في فائدة مهمة من هذا الأمر، مخططات مقصودة منهم حتى يستفيق الشباب الضائع التائه الذي لا يدري أين يذهب إلا اللهو واللعب، حتى يعرف أنه مسؤول عن حماية هذا المسجد وتأييد المسلمين هناك. نسأل الله أن يحفظهم وينصرهم. أقول قول هذا وأستغفر الله.